جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، اللهم صل، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله إليكم. ما المراد بقول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى؟ إيش؟ ووجدك ضالا فهدى، ما المراد بالضلال؟ النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث في حاجة إلى الهداية، يعني إلى الصواب، حتى يعبد الله على بصيرة، لأنه ما كان مشركا ولم يدخل في أعمال المشركين، لكنه يحتاج إلى التوجيه ليعبد الله على بصيرة، فهداه الله، أوحى إليه ونبأه وأرسله وبين له طريق الهداية. السلام عليكم. سائل يقول أنه اقترض من البنك 100,000 ريال ويزيد علي البنك 8,000 ريال على أن أدفعها قسطا يخصم من الراتب، فما حكم ذلك؟ إذا كان أخذ دراهم بدراهم فحكم ذلك أنه ربا صريح ولا شك فيه. أما إذا كان أنهم باعوا عليه سلعة بيع صحيح، يملكون السلعة وباعوها عليه بأكثر مما تساوي نقدا وقصدوها عليه، والسلعة قبضها وباعها، فلا بأس. باعوا على سيارة، عندهم سيارات وباعوا على سيارة، عندهم أراضي باعوا عليها أرض. أما إذا كان حيل، حبر على ورق، بعنا وشرينا وفعلنا وتركنا، ما عندهم لا أرض ولا عندهم حديد ولا عندهم سيارات ولا شيء، وإنما حبر على ورق، فخادعوا من؟ خادعون الله بالحيل، الله ما يخفى عليه خافية. إذا كان لم يكن هناك بيع صحيح وسلعة صحيحة باعوها عليه، فإن معناه أنه ربا، والربا لم يسمح الله بشيء منه، قليله وكثير، وقد لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. نعم. أحسن الله إليكم. سؤالا يقول: ما هي الهيئة التي تنقض الوضوء حين النوم؟ هيئة النوم الناقض للوضوء. يقولون إن الذي ينام يعني مثلا وهو مستند أو مضطجع أو ساجد، فإن هذا هو أقرب ما يكون لانتقاض الوضوء. أما إذا جلس جلوسا متمكنا من الأرض تماما، فهذا أقرب ما يكون أنه يحس فيما لو أحدث فيشعر بنفسه، والله أعلم. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: هل يذم الذي لا يدعو الله عز وجل إلا إذا حصل له هم أو حصلت له مصيبة أو غير ذلك، وغيرها لا يدعو الله عز وجل؟ هل إيش؟ هل يذم الذي لا يدعو الله عز وجل إلا إذا حصل له هم أو غم؟ يعني هل يكون مذموما إذا لم يحصل له هم أو غم؟ هل يذم إذا لم يكن يدعو الله عز وجل إلا إذا حصل له أمر من الأمور، غير ذلك لا يدعو الله عز وجل؟ فالحديث يقول: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالواجب من المسلم يدعو ربه في الرخاء وفي الشدة، لكنه إذا تعرف في الرخاء فإن الفرج أسرع له إذا دعا الله بالشدة. إذا دعوت الله في الشدة وقد كنت تدعوه في الرخاء، فإن الله عز وجل يقول لبيك عبدي فيفرج لك. ولا تكن كالمشركين الذين لا يعبدون لا يخلصون إلا في وقت الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لكن تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا نزل بك كرب أو هم أو غم ثم قلت يا رب وقد علم منك أنك مخلصا منيبا كثير الاستغفار كثير التوبة كثير الدعاء، فإن الله عز وجل يجيب دعوتك، كما ذكر عن يونس عليه السلام ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يقول السائل أنه متزوج بزوجتين، هل يجوز أن يطلق الزوجة الثانية بسبب حصول مشاكل كثيرة مع الزوجة الأولى؟ الواجب للإنسان يحرص على العدل ويعطي كل ذي حق حقه ولا يظلم أحدا من أجل الآخر، ولا يترتب ظلم واحدة من أجل أخرى. فإذا كان أنها مخطئة وأنت لم تقصر في حقها وترى أنها لا يمكن أن تقبل النصح ولا التوجيه ولا تستطيع الصبر عليها ولا تحملها، وأنت لم تقصر في حقها وشرها يزيد، يكون في فراقها فرج. أما إذا كنت أنت المقصر تظلمها على حساب أخرى، تقصر في حقها لم تعدل، فالخطأ منك أنت، فاحذر من العقوبة. أحسن الله إليكم. سؤالا يقول أنه عليه قضاء صوم من رمضان ولا يستطيع الصوم، فما هي الكفارة؟ إذا كان يظن أنه لا يستطيع أبدا فالكفارة إطعام مسكين عن كل يوم، إطعام مسكين عن كل يوم بصاع نصف من الطعام، يعني كيلو ونصف من الطعام لكل مسكين، من الرز من البر من التمر، الطعام الذي يأكله في بيته يتصدق منه. يقول السائل ما حكم تكرار المعاصي مع تكرار التوبة بعد فعل المعصية؟ أولا أن الإنسان يجب أنه إذا تاب يتوب وهو صادق، ما يقول استغفر الله وأتوبه الكذاب. ما حكم تكرار المعصية مع تكرار التوبة بعد فعل المعصية؟ إذا كان الإنسان يتوب صادقا يقلع عن الذنب يترك الذنب ويعزم على أن لا يعود نادما على فعله، يعلم الله من قلبه ذلك والذنب فيما بينه وبين ربه، فإن الله عز وجل يقبل توبته ويتوب عليه. ولو تكرر فعليه أن يكرر التوبة أيضا. أما إذا كان توبته مؤقتة يعني يستغفر ويتوبه على نية أنه إذا احتاج إلى هذا الذنب وغيره أنه سيعمل، هذا ما ينفع. توبة مؤقتة الله يعلم عز وجل ما في القلوب، فالتوبة النصوح التي أمر الله بها توبوا إلى الله توبة نصوحا هي أنك تترك الذنب نادما على فعلك عازما على ألا تعود، صادق يعلم الله من قلبك ذلك. الله هو الذي يعلم ما في القلوب، وإذا كان الحق للخلق تعطيهم حقوقه وتتحلل منهم أيضا تماما لتوبتك. يقول السائل هل يجوز لي أن أدعو لأبي وأمي في صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نخلص له الدعاء، يعني ندعو للميت لأننا قمنا شفعاء ندعو له ونتضرع إليه بأن يغفر له وأن يتوب عليه ويسكنه الجنة ويجيره من النار، ولذلك أمرنا أن نخلص له بالدعاء، يعني نحرص على أن نوجه الدعاء إلى الله طلبا لهذا المسلم، وهذا مما أنعم الله به على المسلم عند موته بأن سمح له أن يوصي بثلث ماله وأن شرع صلاة الجنازة، وهذا مما لا جهد للعبد فيه. فبإمكانك تدعو لوالديك بسجودك في أي وقت من الأوقات، تدعو لوالديك مع أنه في بداية الدعاء عام: اغفر لنا، اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، هذا عام للجميع. لكن بعد ذلك تأتي وتقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله إلى آخر. في البداية الدعاء عام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.